يقول السائل أحسن الله إليكم، لو ذكرتم مثالا لتقسيم الأعمال إلى مقبولة ومردودة ومثالا لتقسيم الأعمال إلى مقبولة وحابطة. نعم، العمل المقبول ابتداء إذا توفرت فيه شروط الصحة يقال مقبول، وإذا لم تتوفر فيه يقال غير مقبول. وأما العمل الحابط هو الذي ذهب أجره بعد قبوله، كما قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فهنا عمل مقبول يحبط بشيء من الأسباب التي تحبط العمل. قال العلماء: لا يطلق الحبوط إلا على عمل مقبول، لأن الحبوط إنما هو لذهاب الأجر بعد ثبوته، وأما ابتداء فإنه يقال العمل غير مقبول، مثل المسيء الذي صلى وأساء فعمله غير مقبول. ولكن الذي ذهب إلى الكاهن والعراف فإنه لا تقبل له صلاة 40 يوما، فهو يؤديها وقيل أنه يثبت الأجر ثم يحبطها بعمله هذا، أو إذا فعل شيئا من الشرك فإن هذه الأسباب محبطة للعمل. وهذا الحبوط إما أن يكون حبوطا كليا للعمل والعياذ بالله وهو الشرك الأكبر، وإما أن يكون حبوطا جزئيا إحباطا جزئيا وهو الشرك الأصغر إذا خالط العمل. نعم. قل السائل: قلتم مثالا لمن يرفع عنه القلم المجنون والصبي والنائم، وقلتم كذلك العتق والهبات، فما فهمت المراد من هذا؟ هذه من بعض السور التي يرفع فيها الحكم، العتق يعني عتق العبد، وهذا مثال مشهور، والآن لعدم وجود الأرقاء ما يعرف. يعني لو أن رجل لا لديه رقيق وقال: قد اعتقت عبدي فلان، أو هو حر وهو نائم لا يشعر، ما يؤخذ بهذا. وكذلك الهبة، إذا قال: وهبت مالي لفلان، أو وهبت لفلان كذا، دائما يمثلون بالعتق والهبة والطلاق وغيرها، لأن هذه أعمال يؤخذ الإنسان بمجرد الكلمة وليس فيها هزل، يستوي فيها الجد والهزل، الهبة والعتق والطلاق. لو قال: وهبت مالي لفلان، ثم قال: أمزح، فإن هذه الأمور ليس فيها مزاح، الناس يؤاخذون بها. نعم. والسائل: ماذا يقال في قول الله عز وجل: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي بعد وفاته؟ نعم، قال بعض العلماء أنه لا يرفع الصوت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يرفع بحضرته في حياته، لأن هذا المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أقيم لذكر الله، فلا يجوز رفع الأصوات فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في مسجده، فنهي الصحابة عن رفع الصوت بحضرته. قال بعض العلماء: وكذلك بعد موته في مسجده لا يرفع الصوت.